عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاء أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس في ستة أيام

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي بدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.